إن الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا إخوة الإيمان أن الدعاء من أجل العبادات وأعظمها شأنا، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وذلك أنه يجتمع في الدعاء من صور العبودية لله ما لا يكاد يجتمع في غيره، من إظهار الضعف والفاقة والحاجة إلى الله، ومن إظهار الذل والخشوع والخضوع لجلاله، وبما يستلزمه الدعاء من إيمان الداعي، لأن الله عز وجل عليم سميع قريب مجيب الدعاء، ومن أنه سبحانه بيده مقادير كل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولما فيه من الدلالة على حسن الظن الداعي بالله عز وجل، والطمع والرجاء في فضله، والرهبة والخشية من أليم عقابه، إلى غير ذلك مما تقصر عنه العبادة. ولما كان الدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيت، أي لا تؤدى هذه العبادة إلا على ضوء ما شرع الله عز وجل، كان حليا بالمسلم أن يتفقه في أحكام الدعاء حتى يدعو ربه دعاء صحيحا، تكون عاقبته القبول والاستجابة وتبديل الإثابة، ولئلا يدخله ما يغضب الله عز وجل فيرده على الداعي دون استجابة، بل وينضاف إلى ذلك أن يكتب على الداعي إثم المخالفة لحكم الشرع ووزرها والعياذ بالله. إخوة الإيمان، من أحكام الدعاء حتى يكون دعاء صالحا، أولا الإخلاص لله عز وجل، فلا يقصد به الداعي رياء ولا سمعة، وإنما يريد به وجه الله عز وجل، وهذا شرط لقبول جميع الأعمال. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. والرياء قد يدخل في الدعاء، ولا سيما في الدعاء الجهلي كدعاء القنوت في رمضان وقنوت النوافل، فيزين الشيطان للداعي أن يحسن صوته وأن يتظاهر بالخشوع ورقة القلب والبكاء حتى يمدحه الناس وتكون له مكانة في قلوبهم، وهذا من مداخل الشيطان التي يتسلل منها إلى قلب الداعي ليفسد عليه عبادته. ومن الإخلاص في الدعاء أن لا يدعى إلا الله عز وجل، فلا ينذر المسلم حاجته بضريح أو ولي أو غائب أو جن أو ملك أو غير ذلك من المألوهات من دون الله، لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة. وقد كانت الجاهلية الأولى يشركون بالله عز وجل في الرخاء، فإذا نزلت بهم الشدائد والكربات أخلصوا الدعاء لله، كما قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن يوجد اليوم من ينتسب إلى الإسلام وهو يشرك بالدعاء كثيرا من الأنداد والشركاء في حال الشدة فضلا عن حال الرخاء، فيدع مالك الملك ومدبر الأمر ومجيب دعوة المضطر، ويجهر بصوته: يا حسين، يا علي، يا سيدي فلان، يناديهم كما ينادي ربه والعياذ بالله. فهذا من الشرك الذي بعث الله النبيين والمرسلين لمحاربته وإبطاله. ثانيا، من أحكام الدعاء أن يحرص الداعي على أن يستفتح دعاءه بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعد فاحمد الله بما هو أهله ثم وصل عليه ثم ادعه. قال له عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعد فاحمد الله بما هو أهله وصل عليه ثم ادعه. ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادع تجب. رواه الترمذي وحسنه. فهذا من الآداب المستحبة بين يدي الدعاء. ثالثا، ينبغي للداعي أن يتحرى جوامع الدعاء أي الكلمات القليلة التي تجمع المعاني الكثيرة، وأن يجتنب ما أمكن التفصيل والتكلف في ذلك. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحرى الجوامع من الدعاء. وخير الدعاء الدعاء المنثور الوارد في الكتاب والسنة، فإنه جامع لطلب الخير والاستعادة من الشر، سالم من المحاذير التي تدخل كثير من الأدعية التي ينشئها الداعي من عند نفسه أو يقلد فيها غيره. رابعا، من آداب الدعاء اجتناب السجع المتكلف والمقصود بالسجع اتفاق أواخر الكلمات في كل جملة في حروفها ووزنها، فإنه يشغل الداعي عن حقيقة الدعاء ويصرف همه إلى اختيار الكلمة المناسبة بالجملة التالية. قال ابن عباس لمولاه عكرمة وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا اجتناب السجع. أخرجه البخاري في صحيحه. أما ما جرى على اللسان بدون قصد ولا تكلف فلا حرج فيه، وعليه يحمل ما ورد في الأدعية النبوية. خامسا، من آداب الدعاء الذي يكون في صلاة الجماعة كالقنوت في النوافل وفي صلاة التراويح أن يكون مستقرا بعيدا عن الإطالة التي تشق على الناس وتؤدي إلى الفتور والملل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، ثم قال ولا يتكلف ولا يطول على الناس ولا يشق عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. إخوة الإيمان، من رأى دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر التي علمها للحسن ودعاءه في قنوت النوافل يجد أنه دعوات تتركب من جمل مختصرة مباركة جامعة وافية بالمقصود. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا، من آداب الدعاء أن يجزم في الطلب والمسألة ولا يعلقه على مشيئة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مستكرها له. متفق عليه. الأدب السابع، الإلحاق بالدعاء بالتضرر والصدق وعدم استبطاء الإجابة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثة. وفي حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستغفر عند ذلك ويدعو الدعاء. ثامنا، أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه علامة على التبلغ لجلال الله وعظمته، لكن رفع اليدين من الخطيب يوم الجمعة غير مشروع. ورفع المأمومين أيديهم في التأمين على دعاء القضيب أيضا هو غير مشروع إلا إذا استسقى الإمام في دعائه فيرفع ويرفعون. إنما الذي يشرع للخطيب وحده في دعائه يوم الجمعة أن يشير بإصبع واحدة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الإسلام ومن آداب الدعاء المهمة أن يجتنب الاعتداء في الدعاء. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء قد يكون في ألفاظه وقد يكون في معاني وقد يكون في صورة أداء. فمن الاعتداء في الدعاء التقصير في سؤال الجنة والاستعاذة من النار وذلك بسرد أنواع من نعيم الجنة وسرد أنواع من صور عذاب النار. وقد سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعض ولده وهو يسأل ربه الجنة ونعيمها واستبرقها ويعود به من النار وسلاسلها وأغلالها فأنكر عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ثم قال له وإن بحسبك يعني يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخرجه أحمد في مسنده. ومن صور الاعتداء في الدعاء أن يقلب الداعي الدعاء إلى موعظة بذكر تفاصيل ما يجري عند نفس الروح وفي القبر وفي عرفات القيامة والحساب والصحف والميزان أو يفصل ما يجري في المصائب والفروض عند النوازل من القبح بالطائرات والدبابات والرشاشات وما يحصل من القتل والهدم والجوع والعري والخوف والرعب ونحو ذلك مما يندرج في التفصيل المذموم شرعا. وإذا تأملنا في حقيقة الباحث على هذا النوع من الأدعية فستجد أن المقصود به إثارة حماس المأمومين وتهييج عواطفهم وإشغالهم بما يسمى بالملفات الساخنة من قضايا المسلمين. وفي هذا تحريف لمقاصد الدعاء وخروج عنها. فالدعاء مقام براعة ومقام طلب للإجابة وليس وسيلة تستغل لمقاصد الداعي ومآلبه. ومن صور الاعتداء في الدعاء الدعاء من حد الهلاك على جميع الكفار وعلى جميع اليهود والنصارى. وهذا مخالف لحكمة الله وقدره وإنما يكون الدعاء على المعتدين منهم كما فعل عمر رضي الله عنه في دعائه. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الداعي على ولاة أمور المسلمين قارئا لدعائه عليهم بوقف الخيانة والتآمر ومظاهرة الكفار ونحو ذلك ونحو ذلك مما لو كان حقا لما جاز الدعاء عليهم لأنه مخالف لتوجيه الصحابة للنهي عن دعاء الدعاء على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا كما في حديث أنس بن مالك وفي غيره من الآثار الكثيرة. ومن صور الاعتداء في الدعاء أن يلحن الداعي دعاء ويرتله كما يفعل في القرآن الكريم. وقد أسست اللجنة الداعمة لأن ترتيل الدعاء غير مشروع وإنما يدعو الداعي بصوته المعتاد لأن تشبيه الدعاء بالقرآن لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فاحرص يا عبد الله احرص على الاستكثار من الدعاء واحرص في الوقت نفسه على أن لا يكون في دعائك شيء مما يخالف الشرع فيكون سببا للإثم ولرد الدعاء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وادم الشرك والمشركين، اللهم دمغ اعداء الدين. اللهم انا نسالك في هذا المقام الكريم ان ترحم اخواننا في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وارفع محنتهم، اللهم تقبل قتلاهم واشف مرضاهم، اللهم آن ضرعاتهم واستر عوراتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود المعتدين فانهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم وسلط بعضهم على بعض واجعل تدميرهم في تدبيرهم انك انت القوي العزيز. اللهم اعز دينك، اللهم اعز دينك واعل كلمتك وانصر اولياءك واخذل اعداءك، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين كيد الاشرار ومكر الفجار، اللهم انا نكره بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم امنا في دورنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه الناصحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.